الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما بعد إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله نتكلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، أو نتكلم عن الأذان نبدأ به، فأيهما أردتم فالأمر سهل. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعنا قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب الأذان عن أنس بن مالك. كتاب إيش؟ كتاب الصلاة. باب الأذان. نعم الأذان، سأبين لك وأشرب عليك الأثار والأحاديث التي تبين لك فضل الأذان ووقت الأذان وحب الأذان عند الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوئي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدنى، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وطبعا ندخل في مسألة زي ونرجع المسألة الثالثة إلى أسبوع القادم. الأمة هذه أمة مرحومة، أمة قد استطاعها الله جل في علاه على الأمم، قد رفعها رفعة عظيمة، وقدر أن تكون هذه الأمة آخر الأمم وهي أول الأمم كما بين المسلمين. من فضائل هذه الأمة أن الله جل وعلا قد صرح بفضلها في كتابه الجليل إلى يوم الدين. قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد قال المسلم مبينا فضل هذه الأمة: أمتك المطر، الخير فيها يعني في أولها وفي آخرها، لا يدرى في أولها في آخره. فهذه الأمة أمة الفضل، هذه الأمة أمة العظماء، أمة العلماء، هذه الأمة التي انصاعت لربها جل في علاه، انساقت وقد سمعت وأطاعت لأوامر ربها وأوامر نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن تفضيل الله لهذه الأمة أن جعل لها شعيرة ليست لأحد من الأمم قبلها، هذه الشعيرة العظيمة التي هي علامة من علامات هذه الأمة التي ترفع راية الأمة هي فضيلة الأذان. فإن الله جل وعلا قد فضل هذه الأمة بهذه الشعيرة العظيمة. جلس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتشاورون، وهم كانوا يصلون قبل ذلك بغير أذان ولا بغير شيء يجمع الأمة، فكان الصحابة الكرام جلسوا يتشاورون حتى أن الله جل وعلا لصدقهم وصدق نواياهم جاءت الرؤى تتوافق، رؤية عبد الله بن زيد ورؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضعه. لكنهم جلسوا قبلها يتشاورون كيف نجمع الناس للصلاة، فبعضهم يقول: نأخذ بوقا كاليهود، نأخذ ناقوسا أو الجرز كالنصارى، وكل ذلك مرفوض، لأن السلام أصلا لهؤلاء أن التشبه بأهل الكتاب مرفوض في هذا الدين، من تشبه بهم فهو منهم. قال السلام منكرا لا مقرا: قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى جاء عبد الله بن زيد قص عن السلام قصة في الأذان هذه الشعيرة العظيمة، فقال: أؤمر بلال أن يؤذن في الناس فإنه أندى صوته. وقد وافقت هذه الرؤية التي أضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فضل هذه الأمة أن هذا هذه الشعيرة العظيمة تبدأ بما يعيشون عليه وبما يموتون عليه. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تكونوا إلا على التوحيد. من قال لا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ففي أول الأذان تكبير الله جل في علاه، الله أكبر من كل شيء، يذكر الإنسان ويعلم الإنسان أنه ما خلق إلا لله وما اصطنع إلا لله جل في علاه. فالله جل في علاه اصطنعه له لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فهو يعني يعظم الله في قلبه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا قال الله أكبر تذكر بأن الله أكبر من كل شيء، فلا شيء يشغله عن ربه جل في علاه بحال من الأحوال. فهنا الله أكبر هي التي تهز الأركان، تتجف لها القلوب، ترتعد الفرائص، ويقول الآن بين يدي الله جل في علاه. ثم يبدأها الله أكبر يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله دلالة واضحة جدا على توحيد الله جل في علاه الذي يعيش به المرء، وهو الأصل الأصيل والركن الركيب الذي من أجله خلق الله الخلق. وأيضا في النهاية إذا انتهى إلى آخر الأذان ختمها بالتوحيد، فابتدأها بتوحيد الله جل وعلا وتعظيم الله جل في علاه وتمجيد الله جل في علاه، وختمها بتوحيد الله. ولن تجد أمة من الأمم لا هذه الفضيلة بحال من الأحوال، أن تبتدئ بتعظيم الله وتمجيد الله جل في علاه وتختتم بتوحيد الله. ما ابتدأوها إلا كفرا وعنادا لربهم جل في علاه، ثم بعد ذلك ختموها بالتنقص من الله جل في علاه، فقد عبدوا العجل، ثم بعد ذلك قالوا إن الله فقير، فابتدأوها بالجحود والكفر والعياذ بالله، واختتموها بالتنقيص من فضل الله جل في علاه. ونحن بفضل الله ابتدأناها بتعظيم الله وتمجيد الله جل في علاه، الله أكبر في كل شيء حتى في الأسماء والصفات، لا يمكن أن نتصور صفة من صفات الله جل في علاه تشبيها بالبشر، وختمناها بتوحيد الله جل في علاه لا إله إلا الله. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، قال: دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة، دخل الجنة بهذا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا من فضل هذه الكلمة العظيمة: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. فالأذان الذي نتكلم عنه الآن هي شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر هذه الأمة العظيمة. لذلك قال بعض علماء الشافعية وبعض علماء الحنابلة، قال: هذه الشعيرة إن تكاتفت واتفقت قرية على على ألا تظهرها، وجوبا على ولي الأمر أن يقاتله، وجوبا على ولي الأمر أن يقاتله. فمن قال باستحبابه كبس لبين حكمه، ومن قال باستحبابه قال لا مقاتلة، التعذير لكن لا مقاتلة. والصحيح الراجح أن المقاتلة واجبة في هذا الباب من ولي الأمر إذا امتنعت طائفة عن إظهار هذه الشعيرة، لا سيما أنها واجبة كما سنبين. الأذان، معنى الأذان، الأذان أذن يؤذن تأذينا، والأذان في اللغة بمعنى الإعلام. قال الله جل في علاه: وآذان من الله ورسوله يوم الناس إلى يوم الحج إلى الناس يوم الحج الأكبر. وآذان من الله يعني إعلام من الله جل في علاه، واصطلاحا هو إعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، هو إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. بعضهم زاد تعبدا لله، وهذا الزيادة هذه تكون للمتأخرين لا للمتقدمين، فالمتقدمين لا يقولون ذلك، وإلا فكل شيء هو لابد أن يكون عبادة لله جل في علاه. وكذلك الإقامة هي إعلام أيضا بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال الله جل في علاه: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث التي وردت في الأذان، قال النبي صلى كما مر علينا وقرأ أخونا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشرع الأذان ويوتر الإقامة، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لعظم مكانة الأذان من هذه الأمة، لأن الأذان وسيلة إلى أعظم مقصود بعد الشهادتين ألا وهو الصلاة. قال الله فقال الله جل في علاه: الذين امنوا اقيموا الصلاه، ما من شيء الا وامر باقامه الصلاه، اعظم الاركان بعد الشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها علامه فارقه بين النفاق وبين الايمان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا: ما بين المرء وبين الشرك وبين الكفر فرق الصلاه، والوسائل لها احكام المقاصد. حكم الاذان والاقامه، حكم الاذان والاقامه هذه مسائل فقهيه، أول المسائل الفقهية التي سنتكلم عنها. أما حكم الأذان والإقامة فجمهور أهل العلم على أن الأذان والإقامة سنة مستحبة، جمهور أهل العلم على أن الأذان والإقامة سنة مستحبة، فعند جميع أهل العلم المالكية والشافعية والأحناف أنه سنة مستحبة. استدلوا على ذلك بأدلة أقواها وأعظمها دليلا وأثرا هو الدليل النظري. الدليل النظري قالوا الأصل، الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، وعضدوا الأصل في ذلك بأنهم كانوا يصلون بلا أذان. كان الصحابة الكرام فرضت الصلاة وما كانوا يؤذنون لها، فكانوا يصلون بلا أذان، قالوا يعضدون هذا الأصل. وأيضا استدلوا على ذلك بأن اللغة صارفة كل حديث، أو معنى الأذان صارف كل حديث جاء بالأمر، إنهم سيجابهون بمن طالب الوجوب قد أمر بها الإنسان. أمر بلا، من الذي أمر؟ رسول الله. وظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة، ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخ خطأ فاحش، ظاهر أمر النبي الوجوب. فهم يقولون نصرف هذا الوجوب بالمعنى، المعنى الأذان معناه إيش؟ الإعلاء، الإعلاء. فإذا هو ليس مقصودا لذاك، قالوا إذا الأذان ليس مقصودا لذاك، ولا والوجوب على المقصود لذاته، الوجوب على المقصود لذاته. سنبين كيف الرد عليه. قالوا ليس مقصودا لذاته، إذا ليس بواجب فنصرف الوجوب إلى الاستحباب. قالوا أيضا من الأدلة، الدليل الثالث من الأدلة على استحباب وسنية الأذان بأن الله لم يذكر الأمر بالأذان مع أنه ذكر الصلاة، والأذان مرتبط ارتباط وثيق بإيش؟ بالصلاة. ذكر الصلاة ولم يذكر الأذان، أمر بالصلاة ولم يأمر بالأذان. هذا بالنسبة لقول جماهير أهل العلم. القول الثاني هو قول الحنابلة، وهو رواية عن المالكية، وهو وجه عند الشافعي، وهو الأقوى صراحة. هو قول الحنابلة ورواية عند المالكية، وهو وجه عند الشافعي، بأن الأذان فرض كفاية، فارق بين فرض العين وفرض الكفاية. من فرق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات، لأن عايز الأيدي ترفع، فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فبقى فأس من الرجال المحترمين أيضا الذين يحرصون حرصا شديدا على الطلب. فرض كفاية الذي إذا أقام به البعض سقط عن الآخرين. ممكن تعمق التعريف بعد ذلك، صح أحسنت، جودت ما أريد. فالفرض العين يعني كل شخص مسؤول عنه، كل شخص مسؤول عنه. طيب إحنا تعميق نظر الشرع ينصب على كل مكلف مسؤول عن هذا. فقالوا فرض كفاية، قالوا فرض كفاية، وأدلتهم كثيرة صراحة من نظر من الأثر. أما من الأثر فحديث مالك بن حويرث صحيحين رضي الله عنه، جاء هو كانوا شببا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم أمر الدين الإسلامي، ثم قال لهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. واللام هنا لم لم الأمر، ولم الأمر طبق قاعدة الأصول، ظاهر الأمر ما لم تأتي قرينة تصرف. قالوا إذا أمر فليؤذن لكم أحدكم، فهذا أمر ظاهر أمر وجود. أيضا في حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه قال الإنسان المعاذ واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجره، واتخذ مؤذنا، هذا أمر أيضا ظاهر أمر، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجره. وأيضا استدلوا على ذلك بقول الإنسان صلوا كما رأيتموني أصلي، أمر جامع، لا الصعيد نافع ولا غطر عنب نافع ولا ما فيش مش عارفين وينك انت الان، ما لا شارع النيل لا وجدناك فيه، وما وين انت يا حبيب طلب، لا ما لا هذه كمان عشان تكون المسألة على النت معروف، لا لا وجدناك لا في الصعيد ولا في غطر العنب ولا في شارع النيل ولا حتى وجدناك عند العروس اول الشهر، ستكون عند العروس انتهى الموضوع، سنقرأ عليك الفاتحة ان صح عند بعض الطرقيين. نعم من وين؟ كيف استدلوا بهذا الحديث؟ أين وجه الدلالة؟ قالوا الأذان فرض كفاية من قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه بقى تحتاج لإعمال نظر كبير، لا ينفعك عصير ولا قهوة ولا ينفعك الفول بالمرأة ولا شيء ينفعك في هذه المسألة في حال من الأحوال. تخشى خايف ستحيل على الصياد؟ على من؟ مختلف انت بتحيل على غزة كويت مين؟ صياد؟ انا عندك كريم اهو برضه من بني جلدتك، حد يسنده يا جماعه، قريبوا فين يا جماعه الله يديكم، كريم اللي بعد كريم صاحب اللغة العربية الحريص، لا قلت لك الحريص، الحريص هذا رجل يعني تشرب غط العنب بمثل هذا الرجل، طبعا كلهم أفاضل، هذا رجل يعني بس لو شد على نفسه نسأل الله ربنا يثبتنا على الحق. صحيح ولا تعتدين أحد سامح برضه من الأفاضل هو موجود، بس هو القمر دايما بيختبئ موجود. طب أحد فين أيمن؟ تعال تفضل أستاذ أيمن. فين محمد أنور؟ طيب تفضل. افهم السؤال جيدا واجب جيدا. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني يصلوا، قالوا الاذان فرض كفايه. فين استاذ تعليق؟ تفضل. ممتاز، هذا بدايه الخط هو هنا، قالوا صلوا كما رايتموني يصلي، فنظروا في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كل ما يتعلق بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاه، فكان لا يصلي الا باذان، لكن لا يساعدهم ان يكون ده فرض كفايه. وصلت هذا محمد ربنا يحفظك. الأذان جيد، سنقول كيف صار فرض كفاية، هذا الدليل يدل على أنها فرض عين، فهمتم سؤالي؟ يدل على أنها فرض عين، كيف صار فرض كفاية؟ نعم ممتاز ممتاز حضرتك، يعني الناس جلسة لو هو فرض عين كان إيش؟ كل واحد لابد يقوم يؤذن، لا فرض فرض البركة، البركة في الجلوس يعني أحسن الله إليك، أحسن الله. أنا الجلسة الماضية البركة موجودة حضرتك معنا في المجالس، بس ليس منا ما لم يرحم سيدنا من وقت كبيرا. صحيح هذا هو، فهم استدلوا بهذا الحديث أيضا على الوجوب كفارة الكفاية، أيضا استدلوا في عام الفضل. هو احنا قلنا بقى الصلاة لابد لها من ايش؟ من لوازم، ومن اللوازم تمام فتات الصلاة، وإلا صلوا كما رأيتموني أصلي بسبب الأول تمام؟ تعرف كل لوازم حديث ما من ثلاثة لا يؤذن فيه ولا تقام الصلاة إلا استحوذ عليه الشيطان، لا يؤذن فيه ولا تقام الصلاة إلا استحوذ عليه الشيطان. استدلوا من هذا الحديث أيضا بوجوب الأذان على أنه إن لم يؤذن يستحوذ عليه ولا يستحوذ عليه الشيطان إلا بتقاعس عن فرض أو بارتكاب محرم، بتقاعس أو بارتكاب محرم، فهذه أيضا فيها دلالة على الوجوب، فيها دلالة على الوجوب. عامة هذان قولان، قول جمهور أهل العلم وقول الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية ورأي عن المالكية، وندين الله جل في علاه بالقول الثاني بوجوب الأذان، ندين الله بوجوب الأذان وأنه فرض كفاية. أما الأدلة استدل بها القول، استدلوا بأن الله جل وعلا أمر بالصلاة ولم يأمر بالأذان، قلنا قد أمر الله بالصلاة وقد أمر النبي بالأذان، انتهى الموضوع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرر رسول الله كما حرم الله، كما أوجب الله، ألا وإنما أوجب رسول الله كما أوجب الله جل في علاه. قالوا أيضا الدليل الثاني استدلوا به أنهم كانوا يصلون قبل الأذان، قلنا هذا ليس في النزاع، لأنه لم يشرع بعد، فلم يشرع على الواجب، فإذا ليس في النزاع. الدليل الثاني الذي استدلوا به قالوا المعنى أنها إعلام، قلنا نعم الإعلام وسيلة إلى إقامة الصلاة والصلاة قبل ذاتها، فقلنا القاعدة تطبق وأنتم توافقوننا في هذا، الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا خفت المسألة على أنه اكتفينا بأذان وأذن واحد فصارت فرض، فالوسائل لها أحكام المقاصد، المقصود هو اللعب ولا الصلاة؟ والصلاة ترتيب طالب العلم، المقصود هو والصلاة واجبة والوسيلة إليها الأذان، فيبقى الوسيلة تأخذ حكم المقصد والمقصد واجب، يبقى الوسيلة انتهى الموضوع، يبقى إذن لا قوة عندهم فيما يحتاجون به، ويكون الصحيح الراجح في ذلك لأن الأذان على الوجوب. إذا قلنا بأن الأذان على الوجوب، فهل يتعدى الحكم لغير الرجال؟ يعني حكم النساء في الأذان حكم الرجال في الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة الصحيح قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، وأصلا الأحكام إذا نزلت على العموم، فهل المرأة في بيتها تؤذن ثم تقطق أم لا؟ طبعا إذا قلنا من الأذان ويجب كذلك الإقامة، الخلاف فيها أخف من الأذان. فحكم الأذان والإقامة للنساء نقول أيضا اختلف العلماء في ذلك على أقوال. إذا قلنا بأن الأذان واجب في الرجال فهل النساء يدخلن في ذلك؟ الأئمة الأربعة قد اتفقت كلمتهم بعدم سنية الأذان للنساء، عدم سنية الأذان للنساء. قالوا لا أذان على النساء في حال من الأحوال، الأذان من كان إعلاما لدخول الوقت هذا يكون من الرجال ولا يكون من النساء لأمور كثيرة. لأننا لو قلنا أن الأذان على المرأة كما أنه على الرجل، أو جبنا للمرأة أن تؤذن وصوت المرأة عورة على الراجح الصحيح، لأن هناك حديث عن السلام صححه بعض المحدثين المرأة عورة، فإذا قلنا المرأة عورة إذا كل المرأة عورة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فسألهن من وراء حجاب. إيش قال الله جل وعلا بالضوابط التي في الحاجة الماسة للسؤال والجواب لابد أن تتمسى بها المرأة؟ لا ولا لا لا ولا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اللي فيها دراسة واضحة جدا أن الرجل ممكن أن يفتن بصوت المرأة، فلذلك قلنا هذا ليس على المرأة، هذا اتفاق بين أهل العلم. واختلفوا في الإقامة، يبقى الأذان اتفقوا جميعا لا أذان على المرأة، والإقامة فقالوا الإقامة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد قالوا الإقامة ليست على المرأة أيضا، لا يستحب المرأة أن تقيم الصلاة. استدلوا على ذلك بدليل مرفوع ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة. قالوا أيضا الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، والمرأة يعني فيها نفس المحظور وهو صوت المرأة إذا خرج. والشافعي قال بسنية الإقامة للمرأة، الشافعي قال بسنية المرأة أو سنية الأذان للمرأة، واستدل بحديث أم ورقاء أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها مؤذنا يؤذن لها ويقيم، يعني تقيم الصلاة ويقيم الصلاة وتصلي بأهل دارها. قال فهذا حديث يدل على استحباب الأذان لها واستحباب الإقامة وأيضا الإمامة لها. وأيضا استدلوا على ذلك من النظر وأن الأذان والإقامة إعلام، والإعلام يعني يكون للرجل ويكون للمرأة. الصحيح الراجح لذلك قول الجمهور، قول الأول هو قول الجمهور ليس على المرأة أذان ولا إقامة. لا تأتي المرأة في صلاة الظهر وتقف مثلا تأتي بمنتها وتؤذن وتقيم، هذا خلاف السنة. بعضهم قال هذه بدعة تكون مأزورة غير مأجورة لو فعلت ذلك لأنها خلافة الشرع، وهذا قول الجمهور. القول الأول هو القول الراجح الصحيح، لا استنادا لهذا الحديث لأن الحديث ضعيف، حديث ليس على النساء أذان ولا إقامة حديث ضعيف، لكنه رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر، فهو موقوف على ابن عمر بسند صحيح ولا مخالف ابن عمر في ذلك. قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، وقول ابن عمر معضد وموافق للأصل، إذ ليس على المرأة في الأصل الأذان ولا إخراج صوت، صوت المرأة عورة. فلذلك نقول بأن الشرع قد حتم على المرأة أن تقر في بيتها وأن لا يخرج صوتها إلا للحاجة، لذلك لا تتعبد لله جل في علاه لا بأذان ولا بإقامة. وأما ما استدل به الشافعي في حديث أم ورقاء حديث ضعيف، هذا الحديث فيه الوليد بن جميع وهو ضعيف أو اتفق معه على تضعيفه، فهذا الحديث ضعيف والحجة في الصحاح لا في الضعاف. فلذلك نقول القول الأول هو الصحيح ليس على المرأة أذان ولا إقامة. قامت امرأة وقالت صرخت فينا، قالت احتجرتم الخير، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس عناقا كما سيأتي بفضل الأذان، أطول الناس عناقا، فكيف تدخل المرأة في هذا؟ قلنا أولا أعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، لكننا في أصل أصيل نقول المرأة ولا تسأل سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. النساء الرجال لما جاءوا للنساء قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بأنهم لا يختموا صلاة إلا بالتسبيح والتحميد والتهليل، فقام أهل الأجور أهل الدثور علموا بذلك فسبحوا وحمدوا، فلما ذهبوا للنساء قالوا فعلوا ما فعلنا يا رسول الله وزادوا فضلة علينا بإيش؟ بالنفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك فضل الله يؤتي ما شاء، أو قال الله جل في علاه يصطفي ما يشاء من عباده فيفضلهم على العباد. والأمر الثاني نقول يعني أنت لو تمنيت إن كنت رجلا لفعلت ذلك والله يكتب لك الأجر. والأمر الثاني لك عبادات أخرى قد أمرك الله جل وعلا بها، لو أتيت بها لفزت في الأعالي، وأهم هذه العبادات أن تقتلي زوجك، وتكفري تكفري سيئاته بكثرة ما تفعلين معه مثلا. لا، أفضل عبادة تتعبدين بها مع لله جل في علاه مع الزوج إيش؟ حسن تبعه للزوج، ما يراد منك إلا ذلك. انظري أين هو جنتك، أين هو منك هو جنتك ونارك. فحسن تبعه للمرأة لزوجها من أفضل وأعلى وأرقى وأسمى الطاعات التي يمكن أن تطيع المرأة ربها فيه. هذا بالنسبة للكلام على الأذان ومن فضل الأذان. فضل الأذان عظيم جدا، ومن فضله أن الأمة اختلفت هل هو واجب أم لا. من فضله أيضا اختلف العلماء هل الأذان المؤذن يعني هل المؤذن أفضل أم الإمام أفضل. اختلفوا اختلاف عريض جدا في هذه المسألة، وإن كان كثير من المحققين يقدمون المؤذن على الإمام، يقدمون المؤذن على الإمام وأدلة أدلة يعني، ويرون الأدلة التي سنسرد عليكم من فضل الأذان، وأن المؤذنين أفضل الناس أعناقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المؤذنين بإيش؟ اللهم أرشد الأئمة وإيش؟ واقصر جزما هنا. والرشد ممكن يكون رشد وممكن ما يكون مع مغفرة، صحيح ولا لا؟ فالمغفرة مجزومة للمؤذن، فلذلك قالوا بأن المؤذن أفضل. والذين قالوا بأن الإمام أفضل قالوا لا، الله لا يختار لنبيه إلا الأحسن والأفضل، لا تجمعهم علينا، اجزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن، كان يؤم الناس، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. وجدنا ذلك في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما أذن منهم أحد لكنهم كانوا على إمامته. شيخ الإسلام تيمية وجه هذا بتوجيه حسن صراحة وقال الأذان أفضل، هذا التأصيل العام، المؤذن أفضل من الإمام. والإمامة تكون أفضل في حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فقط، في حالة النبي، لأن النبي كان ينشغل بالأمة وما ينفع الأمة، في حالة أبي بكر كان ينشغل بالأمة وما ينفع الأمة، مفهوم كلام الله. فقال إذن في هذه الحالات فقط فالمؤذن أفضل، يكون الإمام يكون أفضل. لكن التأصيل العام لو أنت في مسجد ومسؤول عن مسجد، هل الأفضل أن تكون مؤذنا أم تكون إماما؟ لا، الأفضل أن تكون مؤذنا، الأفضل أن تكون مؤذنا، لا سيما أنت ضامن. وهذه المسألة تسأل بها عند ربك جل في علاه. أما فضل الأذان، فمن فضل الأذان أنه من أعظم الذكر لله جل في علاه، وفيه التوقير والتبجيل في أول الأذان والتعظيم لله جل في علاه، وفيه في الوسط التوحيد، وفي النهاية أيضا التوحيد. انظر إلى أفضل الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكبير لله، تعظيم لله، تبجيل لله. والله جل وعلا قد أنكر على من لا يعظمه، ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما وتبجيلا لله جل في علاه. والثاني أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه المنجية، شهادة أن لا إله إلا الله هي المنجية، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. علامة طفلك أنت الآن، جمعت علينا الشياطين، عملت تتثاءب من الصبح يعني كدت تنيمني، لذلك أنا كل ما أراك أذهب إلى الحائط الآخر عشان ما أرى نوم، ثم بذلك تمتلئ بملء فيك تضحك الآن على إيش؟ على النوم والتثاؤب ولا على إيش؟ على إيش؟ على إيش؟ عملت تذكر أنه أنك جمعتهم علينا، فأنت فهمت أن تجميع شاطر. أحسن الله. فأشهد أن لا إله إلا الله هي من جهة، قال أشهد أن محمد رسول الله لا تتم إلا بشهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. أي على الصلاة، فيها ما فيها من الخير والفلاح والرفعة والنجاة، أي على الفلاح تطبيقا وتفسيرا للحياة على الصلاة، كأنه يقول إذا تقدمت إلى الصلاة فالفلاح الفلاح، فهذا تفسير حياة على الصلاة فبيه الفلاح، ثم بعد ذلك تكبير لله جل في علاه وتعظيمه، ثم بعد ذلك الختام أيضا بلا إله إلا الله. من فضل الأذان أيضا كأن الإنسان إذا أذن كان مطردة للشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سمع الشيطان أذان الأذان أو النادي ينادي للصلاة قرة وله درات، ما استطاع أن يحتمل هذا بحال محوال. فإذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا قام يقيم الصلاة أيضا أدبر حتى يأتي بعد ذلك يعني يفرق بين المرء وبين صلاته. أيضا من فضل الأذان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع صوت المؤذن حين يؤذن من جن أو إنس إلا وشهد له يوم القيامة. يعني بعض العلماء حتى قالوا بهذا الحديث أن هذا الحديث هو الذي يفسر لنا فرار الشيطان. يعني ما يفر الشيطان؟ هل يفر الشيطان أنه لا يستطيع أن يتحمل هذا الذكر، ولا يفر حتى لا يشهد؟ بعض العلماء قال ورجح أنه يفر حتى لا يشهد، يعني هو أصلا شغله الشاغل ووظيفته العظمى في هذه الدنيا وإيه؟ هو تضليل الأمة، صحيح ولا لا؟ فهل هو يضل الأمة ويريد أن تكون في الدرك الأسفل ويذهب يوم القيامة شاهدا على الخير الذي كانوا فيه وهو يفر حتى لا يشهد؟ فقيه، هو من أقبل المخلوقات لكن فقيه الآن. والصحيح الراجح أنه يجمع بين العلتين، أنه لا يستطيع لذكر الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الإيش خناس. قال ابن عباس: يخنس إذا ذكر الله جل في علاه. لا يستطيع أن يحتمل. والأمر الثاني أيضا حتى لا يشهد له، لأن سلم قال: ما يسمع صوت المؤذن أحد من جن أو إنس إلا شاهد له يوم القيامة. هذه فضيلة عظيمة جدا، بها فضل العلماء المؤذن على الإمام. أيضا من فضل الأذان قول سلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني في الإذاء في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قرعة هنا دلالة على المشاحة المزاحمة، الفقهاء الذين يعني تضطر الرجل يجي يأذن يقول لقد أتفضل تفضل، والثاني يقول لا أتفضل تفضل، ويتعزمون على فضل كثير. والقاعدة عند العلماء: لا إثار في القرب، وهذه أفضل القرب، هذه من أفضل القرب. يقول فيها الإنسان: لو لم يجدوا إلا أن يستهموا يقترعوا، أن يستهموا عليه لا استهموا عليه. وأيضا من فضل الأذان الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس يوم القيامة، أطول الناس أناقا يوم القيامة. وأيضا عن وقع بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من رجل يعني على شذ جبل يقف يؤذن ويصلي، يقول الله جل في علاه: زور عبدي يخشاني. يعجب ربكم بصفة العجب، عجب الله جل في علاه أن هذا العبد هو يكون وحيدا فريدا ومع ذلك يبجل الله ويعظم الله ويؤذن وحده ويصلي وحده، لذلك كانت له الحظوة عند ربه جل في علاه. لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فيبقى لنا أن نتكلم على مسألة الأذان، على وهي ألفاظ الأذان، وهذا إن شاء الله الأسبوع القادم يأتينا مع المسألة الثانية التي سنبحثها، ألا وهي مسألة أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. لأن الحق أن عندنا الآن الأذان احفظوه، الأسبوع القادم إن شاء الله نفسر ذلك الكلام. الأذان فيه أمور ثلاثة لابد أن تحفظ: تربيع وترجيع. في شيء ثالث، تربيع وترجيع، فجر يا إخوه وتثويب. تربيع وترجيع وتثويب. فهناك من قال بالتربيع والترجيع والتثويب، وهناك من قال بالتربيع دون الترجيع والتثويب. قال التثويب أيضا. هناك من لم يقل لا بالتربيع ولا بالترجيع ولا بالتثويب. وهذا الله إن شاء الله نفصله بإذن الله الأسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.